العلامة الرابعة للرفع وهي ثبوت النون. يقال النون ويقال أيضا ثبوت النون. لماذا قالوا ثبوت النون؟ لأنها النصب والجزم تكون بحذفها، بحذف النون. طيب، قال الناظم: فأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وهذه الأفعال، الفعل المضارع في إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو المخاطبة، ضمير المؤنثة المخاطبة، يسمى الأفعال خمسة، فهي ماذا؟ أنت تدخلين، أنتما تدخلان، هما يدخلان، أنتم تدخلون، هم يدخلون. هي خمسة أفعال. نحن قلنا خمسة أفعال لم يتصل بآخرها شيء، صح؟ هي أنا أدخل، أنت تدخل، هو يدخل، هي تدخل، نحن ندخل. هذه خمسة، سهل جدا، قواعد جيدة لكي يفهمها الإنسان، يفرق بين هذا وهذا. إذن خمسة ماذا؟ هم 12 المجموعة. خمسة لم يتصل بآخرهم شيء، وهي اللي قلنا الآن. ثم خمسة تسمى الأفعال الخمسة، وهي أنت تدخلين، أنتما تدخلان، هما يدخلان، أنتم تدخلون، هم يدخلون. فواحدة ماذا؟ المؤنث المخاطبة أنت تدخلين، ضمير التثنية أنتما تدخلان، هما يدخلان، وضمير الجمع أنتم تدخلون، هم يدخلون. كم صاروا الآن؟ 10. يبقى ماذا؟ 2، أنتم تدخلن وهن يدخلن. وفي أيضا التوكيد، فهذا الاثنان ماذا؟ مبنيان، ليس معربا. الأصل في الفعل المضارع أنه معرب إلا حالتان اثنان، وهي ماذا؟ نون النسوة. طيب، أنتن تدخلن وهن يدخلن. طيب، فنقول ماذا؟ يدخلاني فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ وعلامة رفعه النون أو ثبات النون. لماذا؟ لأنه من الأسماء من الأفعال الخمسة، أو لاتصاله بماذا؟ بضمير تثنية. ونقول أنتم تدخلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ثبات النون. لأنه ماذا؟ من الأسماء من الأفعال. وأنت تدخلين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ لأنه ليست ضمة، قلنا ليست ضمة الآخرة في ظاهر، في ضمة الظاهرة في آخره، لأنه هنا فتحة، تدخلين زيادة. وإنما رفعها ماذا؟ رفعها بماذا؟ بثبوت النون، بثبات النون. طيب، هذه القاعدة إن شاء الله. وينصب ويجزم بحذفها، بحذف النون. فنقول ماذا؟ نقول لن تدخلي. تدخلي فعل مضارع ماذا؟ منصوب. لماذا؟ لأن سبقه حرف نصب لن. وكيف هو منصوب؟ ما هي علامة النصب؟ هو حذف ماذا؟ حذف النون في آخره. أو لم تدخلي، أنت لم تدخلي، نفس الشيء. مجزوم، فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون. طيب، والعامل ما هو العامل؟ هو لم. طيب،